سم. صلى الله عليه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما للمسألة الأولى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتحقيق المناط في الأنواع واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له كما تقدم. المسألة الأولى من مسائل الاجتهاد. نعم. وقد فرع العلماء عليه كما قالوا في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية بعدها أو يقتلوا أو يصلبوا، في تحقيق مناط الحكم في هذه الآية المبني على أو. هذا ينبني على معرفة معنى أو المراد بها، لأن أو تأتي للتخيير وتأتي للتقسيم، فهل هي هنا للتخيير والإمام مخير في هؤلاء القطاع، قطاع الطريق، إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع من خلاف أيديهم ورجلهم؟ هذا عندما يقول بالتخيير، وبه قال جمع من أهل العلم، ومنهم من قال للتقسيم، قسم يقتلوا وذلك تابع لفعلهم إذا قتلوا، وقسم يصلبوا، وقسم تقطع أيديهم وأيدي أرجلهم من خلاف. نعم. إن الآية تقتضي مطلق التخيير، ثم رأوا أنه مقيد بالاجتهاد، فالقتل في موضع، والصلب في موضع، والقطع في موضع، والنفي في موضع، وكذلك التخيير في الأسارة من المن والفداء. ابن مالك يقول: خير أبح قسم بأو أبهمي، من معانيها التخيير والتقسيم. نعم. وكذلك جاء في الشريعة الأمر بالنكاح وعدوه من السنن، ولكن قسموه إلى الأحكام الأمر الخمس. قاسم مشترك بين كل من لديه القدرة على النكاح، من استطاع، لكن هل الأمر يتجه إلى زيد بقوته بالنسبة لعمر؟ لا شك أن الأوامر على حسب ما يترتب عليها. هذا زيد عنده قوة وشبق وزيادة في هذه القوة، يخشى على نفسه، وذاك عنده قدرة واستطاعة لكن لا يخشى. فهل نقول أن الأمر بالنسبة لزيد في قوته، بحيث لو تركه كان إثمه مثل أثم عمر الذي لا يخشى على نفسه من العنت؟ نعم. ولكن قسموه إلى الأحكام الخمسة، ونظروا في ذلك في حق كل مكلف، وإن كان نظرا نوعيا، فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي، فالجميع في معنى واحد، والاستدلال على الجميع واحد، ولكن قد يستبعد ببادئ الرأي وبالنظر الأول حتى يتبين مغزاه ومورده من الشريعة. وما تقدم وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد، وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قل ما نبهوا عليه على الخصوص، وبالله التوفيق. فإن قيل: كيف تصح دعوى التفرقة بين هذا الاجتهاد المستدل عليه وغيره من أنواع الاجتهاد، مع أنهما في الحكم سواء؟ لأنه إن كان غير منقطع فغيره كذلك، إذ لا يخلو أن يراد بكونه غير منقطع أنه لا يصح ارتفاعه بالكلية وإن صح إيقاع بعض جزئياته، أو يراد أنه لا يصح ارتفاعه لا بالكلية ولا بالجزئية. يعني الاجتهاد لا شك أنه باقي، والنظر في النوازل وظيفة أهل العلم، لكن قد يستطيع هذا العالم أن يصل إلى الحكم، وقد لا يستطيع، بل يستطيع غيره. ولكن لا بد من كل مسألة، في كل مسألة من حكم شرعي، لا بد أن يوجد حكم الشرعي فيها. وارتفاع الاجتهاد لا يرتفع إلا إذا ارتفع الدليل، إلا إذا ارتفع الدليل ورفع القرآن وعم الجهل وطبق الأرض. وما دام يوجد في الأمة من العلماء من لديه الأهلية، والأمة لا يجوز أن تخلو من مجتهد يقوم لله بالحجة. نعم. وعلى كل تقدير فسائر أنواع الاجتهاد كذلك. أما الأول فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد. وعند نوازل استجدت لا توجد عند الأولين، فلا بد أن يكون لمجتهدي العصر من قول هو الحكم الشرعي فيه، كل على حسب اجتهاده وإن اختلفوا في الحكم. نعم. يعني هنا التحقيق، مسألة التحقيق المناقشة. نعم. وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد، فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق. فإذا لا بد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفروضة. نعم، تكليف ما لا يطاق يعني تكليف العامة، لأنه يقول فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي. حتى من قبل بعض أهل العلم لا يستعملون الأدوات الشرعية للاجتهاد في هذه المسألة. هل يمكن أن يصلوا إلى حكم شرعي ويطلب منهم أن يصلوا إلى حكم الشرعي؟ هذا تكليف بما لا يطاق. نعم. فإذا لابد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان. وأما الثاني فباطل، إذ لا يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في بعض الجزئيات، فيمكن ارتفاعه في هذا النوع الخاص وفي غيره، فلم يظهر بين الاجتهادين فرق. فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل زمان، عام في جميع الوقائع أو أكثرها، فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم التكليف الشرعي أو جميعه، وذلك غير صحيح، لأنه إن فرض في زمان لأن المسائل المنصوصة قليلة، المسائل المنصوصة بمفرداتها قليلة، وإن كانت مشمولة بعمومات قواعد ينتظمها قوله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء كما تقدم. نعم. لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة ضرب لازب بخلاف غيره، فإن الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقدم لاتساع النظر والاجتهاد من المتقدمين، فيمكن تقليدهم فيه لأنه معظم الشريعة، فلا تتعطل الشريعة بتعطل بعض الجزئيات، كما لو فرض العجز. النوازل تخرج على ما حكم به المتقدمون، يمكن تخريجه في الغالب، قد يوجد أشياء لا نظير لها في السابق مستجدة، ونوازل لم ينقض فيها الأولون بشيء، هنا يلزم الاجتهاد فيها. نعم. كما لو فرض العجز عن تحقيق المناط في بعض الجزئيات دون السائر، فإنه لا ضرر على الشريعة في ذلك، فوضح أنهما ليسا سواء، والله أعلم. المسألة الثانية طويلة يا عبد الله. الله طويلة، بدك ناخذ منها شيء ولا نقف هنا؟ هي طويلة، يمكن تأخذ درس واحد. ما صعب درس واحد، لكن نقف على الفصل اللي أول فصل، لأن ما ودنا تشتت المسائل. فيها فصل عقب كم فيها فصل. إيه، لكن الفصل متعلق بالتأصيل الأصلي في المسألة. صحيح. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك.